وهذا اخر يرجونه ويحب الرجاء ان نعرض هذا من باب التعاون على البر والتناصر، لان هناك مشكله. فيقول: لقد قرات لفضيلتكم فتوى في المجله العربيه عن السحر والسحره وكيف يقتل السحر وكيف يحمي المسلم نفسه منه، وذكرتم ان ما من عمل له عمل فذكرتم ان من عمل له عمل فيجب عليه ان يبحث عن مكان هذا العمل. ونظرا لان هذا الموضوع مهم جدا وخطير ويقع ضحيه له كثير من الناس، مما يضطر الامر الى زياره الدجالين والكهنه الذين يهمونهم بانهم يعرفون من عمل العمل ومكانه، وقد قرات ان مراجعه هؤلاء المستعوذين حرام ولا تجوز. فارجو من سماحتكم التكرم ببيان كيف يمكن للمبتلى بالعمل ان يتعرف بالطرق الشرعيه على مكان وموضع العمل، كذلك كيف يمكنه بالطرق الشرعيه ايضا المباحه القضاء على هذا العمل، وكذلك جزاكم الله خيرا توضيح حكم اتيان هؤلاء السحره بحجه انه لا يمكن تحديد العمل والقضاء عليه الا عن طريق لخطوره الموضوع. نرجو ايضاح ذلك، جزاكم الله خير الجزاء. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من سؤال الصحابة والمنجمين والعرافين، وقال عليه الصلاه والسلام: من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقل له صلاه 40 يوما، وهو مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاه والسلام: من اتى عرافا او كاهنا صدقهم من يقول فقد كفر من يوم سال محمد عليه الصلاه والسلام. ولما سال سبحان قال: لا تاتوهم. قال: ليسوا بشيء. قال: ليس منا من تطير صغيرا، وليس منا من تكهن صغيرا، وليس منا من سحر او صغيرا. فالمؤمن يحذر هؤلاء ولا يجوز سؤالهم ولا اتيانهم، لكن لو عرف لاي طريق ما او لو دل على مكان العمل المسحور فانهم يستخيرون اشياء لان فيها السحر من عقدهم وبنائهم، قد يستخيرون شعرا ويربطونه باشياء ويجعلونه في مكان خفي، قد يستخيرون اشياء اخرى. فلو قدر انه علم ذلك من طريق بعض السجان ومن طريق بعض الناس اللي راوهم فانه يسلفه وما تاكله وبطل امرهم. وهو اذا كان الحمد لله امر ميسر لا يحتاج من هذا كله، وهو الدواء والعلاج بما شرع الله سبحانه وتعالى. فان الله جل وعلا شرع العلاج بكل داء، ما انزل الله الا انزله دواء. فاذا يستحل وحبس الرجل عن زوجته موجود بينه اهل العلم وهو في كتاب الله عز وجل. فاذا قضي على المسحور او الممنوع من زوجته ما يتيسر من كتاب الله كان هذا من اسباب زوال السحر وزوال المانع من الزوجه. وهكذا اذا قرئ له في ماء وصب على سبيل منه وصب على فوقه به كذلك زال هذا الشيء. وربما جعل فيه ايضا من السدد سبع احوار تزق وطلع في الماء ايضا، هذا ايضا من النافع. ولو قرئ بدون السدد نفع باذن الله، يقرا ايه الكرسي والفاتحه وايه الكرسي وقل يا ايها الكافرون قل هو الله احد عظيمتين في الماء، ويقرا ايات السحر المذكوره في سوره الاعراف: واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا تلقه ما يعرفون ووقع الحق بطل ما كان يعرفون فهم لمولاهم وطلبوا الصالحين. وايات السحر جاءت في يونس وقال: كان مسلمكم لساحر عليم. فلما جاء السحر قال: سالكم ما انتم يقول. فلما القوا قال موسى: ما انتم بالسحر ان الله سيبطله، ان الله لا يخالف المسلمين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وهكذا يقول يعني طه: قال يا موسى اما ان تلقى واما ان نكون اول من القى. قال: بل اقوا فاذا حبالهم وعصيهم مخيل الاسلام ان تسعى. فوجه سيره موسى: قلنا لا تخف انك انت اعلى. وهذا ما فيه ما في ان تلقى ما صنعوا ان صنعوا كيد ساحر ولا يخف الساحر شعثاء. واذا كان بسبب الاسد مع هذا مشقوقه نفع ايضا. ثم يقرا في اللهم رب الناس انزل الناس شيئا شافي لا شفاء الا شفاءه شفاء لا يغادر سقما ثلاث مرات: بسم الله يقيه من كل شيء يزيد ومن شيء كل يسعى وان حاس الله يكفيه بسم الله يقيه ثلاث مرات. هذا باذن الله يجب ما شاء الله ولا شركوا ولا تشركوا الى الله ولا حول الا بالله ما شاء الله وما لم يشاء لكم ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا كله باذن الله من اسباب الشفاء، وقد عولج به ناس كثير وبرئوا باذن الله من هذا الشيء. وهو موجود في يوزع من مكتبنا من الرئيسه يوزع في الصحف ويوزع من اراد الورقه ياخذها ويستعمل يسرع بها في المكتب هنا في البيت وفي دار الافتاء. يطلب هذه الورقه التي في علاج السحر وعلاج الزوج من مؤاتس، وهو بعد الله نافع ومجرد وقد ذكره اهل العلم. وكذلك ذكره الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله في شرح التوحيد في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في المشرع في كتاب التوحيد نفسه ذكر هذا العلاج وذكره عن اهل العلم.